عز وجل ليكتبنا الله عنده في الذاكرين والذاكرات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: نعم الرجل عبد الله بن عمر لو كان يصلي من الليل، فلما سمعها عبد الله كان لا ينام من الليل إلا قليلا، رضوان الله عليه. قال عبد الله بن مسعود، واسمع إلى هذه الشهادة العجيبة، قال: إن من أملك شباب قريش لنفسه عن الدنيا عبد الله بن عمر. هذه شهادة عجيبة جدا. والأثر رواه ابن سعد في الطبقات، وأبو نعيم في الحلية، وهو كذلك في الزهد للإمام أحمد، وسنده صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن من أملك شباب قريش لنفسه عن الدنيا عبد الله بن عمر رضوان الله عليه. واسمع إلى هذه الشهادة من عائشة رضوان الله عليها، تقول عائشة، وهذه ينبغي أن نقف أمامها كثيرا، تقول عائشة رضوان الله عليها: ما رأيت أحدا ألزم للأمر الأول من ابن عمر، ما رأيت أحدا ألزم للأمر الأول من ابن عمر، يعني ما رأيت أحدا متبعا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم كعبد الله بن عمر، ما رأيت أحدا ألزم للأمر الأول الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وصحبه الكبار من عبد الله بن عمر رضوان الله عليه. فالمعلوم أن ابن عمر يا إخوة كان من أشد الناس اتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام، من أشد الناس اتباعا للنبي، يهتم بكل شيء يفعله رسول الله عليه الصلاة والسلام، بآثار النبي، بمظهر النبي، بقول النبي، بجلوس النبي، بحالة النبي، بفعل النبي، كان يقلد النبي عليه الصلاة والسلام في كل شيء، حتى كان يتهم أحيانا بأنه قد زن، كان يتهم من شدة حرصه على أن يفعل كل ما يفعله رسول الله عليه الصلاة والسلام، كان قد خيف على عقله، واتهمه البعض بأنه قد زن، لدرجة أن عبد الله بن عمر رضي الله عليه كان يمشي ليتبع آثار النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والعجيب أنه كان يركب ناقة، فسبحان الله كان يدور بها في طرقات مكة بعد موت النبي عليه السلام، ويقول: لعل الخف أن يصيب الخف، الله أكبر، لعل خف ناقة عبد الله أن يصيب خف ناقة رسول الله، إلى هذا الحد يتمنى أن يعني طفأ ناقته مكانا وطئت فيه ناقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا حاله مع الناقة، مع ناقة رسول الله، فكيف بحاله مع رسول الله نفسه صلى الله عليه وسلم. كان عبد الله بن عمر، وهذه أعظم منقبة تبرز في حياة عبد الله بن عمر، أنه كان من أشد الصحابة رضوان الله عليهم اتباعا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان يقلد النبي في كل شيء، ويتبع النبي في كل شيء. ومن أعجب ما قرأت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، أشار إلى باب في المسجد النبوي وقال: لو تركنا هذا الباب للنساء، يعني كأنه يقول للصحابة: لا يدخل من هذا الباب أحد من الرجال، وإنما أتركوا هذا الباب للنساء. سبحان الله، يقول نافع: فلم يدخل من هذا الباب ابن عمر حتى مات. سبحان الله، يعني المفروض الباب الرسول لم يحرم أن يدخل أحد أو يخرج أحد من الباب، ما دام لا يدخل ولا يخرج منه أحد من النساء، ولكن سبحان الله الرسول قال يعني لو تركنا هذا الباب للنساء ما ألزم، لكن يعني قال يفضل أن تترك الباب للنساء. فما دخل منه عبد الله بن عمر حتى لقي ربه عز وجل أبدا، لا في وقت النساء ولا في غير وقت النساء، خلاص الرسول ما تدخلش، ما تدخلش من هنا، شوف الاتباع. لكن سبحان الله، انظر الى حال هؤلاء والى حالنا الان، الفلسفة والحزلقة والتأويل والتعسف، فالرسول ما كانش يقصد كذا وهكذا، لكن سبحان الله انظر الى شدة الحرف وشدة الاتباع. لو تركنا هذا الباب للنساء، يقول نافع، فلم يدخل منه عبد الله بن عمر حتى مات. والحديث أخرجه ابن سعد من طريق أبي الوليد الطيلسي عن أبي عوانة عن أبي بشر عن يوسف ورجاله ثقات. لم يدخل عبد الله بن عمر من هذا الباب اتباعا والتزاما بأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبالجملة أيها الأحبة، عبد الله بن عمر من أعلم الصحابة رضوان الله عليهم، روى علما كثيرا عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الصحب الكبار، وروى عنه كثير أو جم غفير جدا من التابعين، وكان من أشد الناس اتباعا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحرص على اقتفاء سنته وأثره، ومن أعظم منن الله تبارك وتعالى عليه أن الدنيا لم تؤثر فيه ولم تمل به حتى بعد موت النبي، وحتى في أيام الفتنة التي حدثت في أواخر عهد عثمان رضي الله عنه لم تؤثر الدنيا في عبد الله بن عمر قط، بل ذهبوا إليه يعرضوا عليه الولاية، بل وذهب إليه كثير من الصحابة وقالوا لا يختلف عليك اثنان بعد موت عثمان رضي الله عنه فتقدم لتتولى الخلافة، فأبى عبد الله بن عمر وكره ذلك ولم تتشوق نفسه إلى الدنيا، وكان من أزهد الناس ومن أورع الناس. ولم لا وأبوه عمر بن الخطاب، وادخل معي مباشرة على عمر. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه يكفي أن تعلم أنه هو الذي ربى عبد الله. وعمر أذكر أنني قد خطبت خطبة كاملة عنه على هذا المنبر، لكن والله ما من مرة يذكر فيها عمر إلا وأشعر أنني أتكلم عنه لأول مرة. فعمر طراز فريد فريد فريد. أذكر أنني من بين ما قلته وأنا أقدم له قلت إن عمر بن الخطاب رضوان الله عليه هو الرجل الذي أعطى دنيا الناس كافة على مر الأجيال والقرون قدوة لا تبلى بل ولن تبلى، قدوة تتمثل في عاهل بركة الدنيا على عتبة داره، بركة الدنيا على عتبة دار عمر، مثقلة بالغنائم والأموال والطيبات، فسرحها عمر سراحا جميلا وساقها إلى الناس سوقا كريما، وقام لينثر على الناس طيباتها وليدرأ عن الناس مضلاتها، حتى إذا نفض يديه من علائق هذا المتاع الزائل قام مستأنسا سيره ومسراه وراء بعير قد ند من إبل الصدقة، يخشى عليه الضياع أو يخشى أن يسأل عنه بين يدي ربه يوم القيامة، أو تراه هنالك منحنيا على قدر فوق نار مشتعلة متأججة لينضج طعمة طيبة لامرأة قد أدركها كرب المخاض، أو لأطفال صغار يتضورون جوعا في ظلام الليل الدامس. لا يتسع الوقت على الإطلاق للحديث عن عمر رضي الله عنه. فعمر بن الخطاب تاريخ وحده، تاريخ وحده. هل سنتكلم عن فتوحاته على كثرتها أم عن زهده أم عن ورعه أم عن علمه أم عن فقهه أم عن قوته أم عن نصرته لدين الله؟ يعني تاريخ وحده، مجلدات في عمر رضوان الله عليه. فنكتفي ونحن نترجم لعمر رضوان الله عليه أن نذكر بعض الأحاديث فقط التي وردت في حقه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ففي الحديث الذي رواه الترمذي بسند حسن من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله تعالى جعل الحق على لسان عمر وقلبه. هذه منقبة عظيمة جدا. إن الله تعالى جعل الحق على لسان عمر وقلبه، يعني عمر رضوان الله عليه كأن الله تبارك وتعالى بعد أن شرح صدره الإسلام قد جبل وفطر لسانه وقلبه على الحق. إن الله قد جعل الحق على لسان عمر وقلبه. وفي الحديث الذي رواه الشيخان من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لقد كان في من كان قبلكم من الأمم ناس محدثون، أي ملهمون، من غير أن يكونوا أنبياء. لقد كان في من كان قبلكم من الأمم ناس محدثون، أي ملهمون، من غير أن يكونوا أنبياء. فإن يكن في أمتي أحد، أي من هؤلاء، فإنه عمر. فإن يكن أحد من هؤلاء في هذه الأمة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه عمر ابن الخطاب رضوان الله عليه. كان عمر ملهما، نعم ملهما. والإلهام فيض وفضل من الله تبارك وتعالى للعبد. وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم، أي بينما أنا نائم، بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم نائم، يقول الرسول: رأيتني في الجنة. إذ أن النبي رأى الجنة في الرؤيا، ورآها ها في الرؤيا، مش كده؟ في الرؤيا والرؤيا، وطبعا عرفنا الفرق بين الرؤيا والرؤيا. رآها في الرؤيا في نومه، ورآها في الرؤيا في ليلة الإسراء والمعراج، وكذلك في الدنيا في حديث صلاة الإيه؟ الكسوف، حديث صلاة الكسوف. يقول النبي: بين أنا نائم رأيتني في الجنة. خلي بالك من الحديث الجميل ده. فإذا امرأة تتوضأ، النبي عليه الصلاة والسلام رأى امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، والقصر ده فين؟ في الجنة. بين أنا نائم رأيتني في الجنة، فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر. الله أكبر. قالوا لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعمر: فتذكرت غيرتك يا عمر. لما عرفت ان القصر ده بتاعك يبقى الجليل تبعك، تذكرت انك رجل غيور. يقول: فوليت مجبرة، يعني اعرضت عن القصر وعن الجارية. ده النبي عليه الصلاة والسلام. يقول ابو هريرة: فلما قص النبي الرؤيا على عمر رضي الله عنه، بكى عمر وقال: او عليك اغار يا رسول الله؟ انا اغار منك صلى الله عليه وسلم؟ النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم، او عليك اغار يا رسول الله؟ فهذه منقبة عظيمة لعمر رضي الله عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى قصر عمر في الجنة، رأى قصر عمر في الجنة. وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون وعليهم قمص، قمص جمع قميص، رأيت الناس يعرضون وعليهم قمص، منها ما يبلغ الثدي، ومنها ما يبلغ دون ذلك، يعني قميص يبلغ الثدي وقميص طويل أو قصير، منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك. وعرض علي ابن الخطاب رضي الله عنه وعليه قميص يجتره، قميص عمر عمال يجرجر في الأرض، وعليه طبعا ده هناك في الجنة مش في الدنيا، أن في الدنيا منهي عن أن يجر القميص على الأرض للرجال، لكن في الجنة هذا شيء آخر. يقول: وعليه قميص يجتره. فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: الدين. سربل عمر بسربال الدين. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: الدين. سربل الله عمر سربالا بالدين. وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر، حديثان لعبد الله بن عمر في حق أبيه رضوان الله عليهما، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما أنا نائم ثلاث رؤى، أوتيت بقدح لبن. من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام أوتي النبي بقدح من اللبن، يقول: فشربت منه حتى إني أرى الري يخرج من بين أظفاري. في التعبير النبوي البليغ، أوتيت بقدح لبن فشربت منه حتى إني أرى الري يخرج من بين أظفاري. شرب وشبع عليه الصلاة والسلام. يقول: ثم أعطيت فضلي، فضل الشراب يعني ما تبقى، ثم أعطيت فضلي لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. ما شاء الله، دين وعلم وحق وقصر في الجنة. طيب ماذا بعد ذلك؟ خذوا هذا الحديث الأخير، وإلا فالأحاديث كثيرة جدا في حق عمر. حديث رواه البخاري ومسلم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، لأن هذا الحديث يبين لنا شخصية عمر وطبيعة عمر رضوان الله عليه. يقول سعد بن أبي وقاص رضوان الله عليه: استأذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعنده نسوة من قريش يكلمنه ويستكثرنه عالية أصواتهن على رسول الله. مجموعة من النساء جلسين بيكلموا النبي والأصوات مرتفعة، سبحان الله، كأنها طبيعة النساء يعني في كل زمان ومكان، حتى مع النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: وعنده نسوة من قريش يكلمنه ويستكثرنه عالية أصواتهن على صوته. فلما استأذن عمر رضوان الله عليه قمنا يبتدرن الحجاب. أول ما عمر خبر بس استأذن كل قام وانصرف، سبحان الله، قمنا يبتدرن الحجاب. فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام، فدخل عمر على النبي والنبي يضحك، وتعلمون أن ضحك النبي كان تبسمه صلى الله عليه وآله وسلم. فانظر إلى أدب عمر، دخل على النبي والرسول يضحك، فما لوش تضحك ليه؟ لا، ليس من الأدب، وإنما قال: أضحك الله سنك يا رسول الله، أضحك الله سنك يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: عجبت لهؤلاء اللائي كن عندي، أي من النساء، عجبت لهؤلاء اللائي كن عندي، فلما سمعنا صوتك قمنا يبتدرن الحجاب. فما فوتهاش عمر رضوان الله عليه، التفت عمر إلى النساء وقال: أي عدوات أنفسهن، أي عدوات أنفسهن، تهبنني ولا تهبن رسول الله؟ والمرأة لا يخونها لسانها في مثل هذه المواقف. فرددنا عليه وقلنا: نعم نهابك ولا نهاب رسول الله. يقول: نعم لأنك، أو يقولنا: نعم لأنك أفظ وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام كان حليما رحيما كريما، كانت الأمة تأخذ النبي عليه الصلاة والسلام وتمشي في طرقات المدينة، يمشي النبي معها، الله أكبر، يمشي معها النبي عليه الصلاة والسلام ولا ينصرف عنها حتى تنصرف. اللهم صل على محمد. يقول: أي عدوات أنفسهن أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقلنا: نعم أنت أفظ وأغلظ من رسول الله. فقال رسول الله عبارة: لو لم يخرج عمر من الدنيا إلا بها لكفى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إيهن يا ابن الخطاب، إيهن يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده، لو لقيك الشيطان سالكا فجا، أي طريقا، لسلك فجا غير فجك يا عمر. هذه حينما أتوقف أمامها يكاد عقلي أن يطيش، لأنها شهادة ممن لا ينطق عن الهوى، وهي في الصحيحين: إيهم يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده، يقسم النبي عليه الصلاة والسلام: لو لقيك الشيطان سالكا فجا، أي طريقا، لترك الشيطان هذا الطريق برمته. هيبيع المية في زمزم ولا ايه؟ هيبيع زمزم في مكة؟ ما ينفعش يمشي في طريق عمر، شأنه في ذلك شأن من يبيع زمزم في مكة. لو لقيك الشيطان سالكا فجا، أي طريقا، لتركه وسلك فجا، أي طريقا غير فجك يا عمر. هذه من أعظم مناقب عمر رضوان الله عليه. والحديث عن عمر أيها الأحبة حديث طويل جدا، لكن أذكر بمواقف سريعة جدا لعمر رضوان الله عليه. فمن أحلى وأحب المواقف أن عمر رضوان الله عليه بعدما تولى الإمارة والخلافة زاد ورعه وزهده وخوفه، بل كان لا ينام من الليل إلا قليلا إلا قليلا. وأعطى الله عز وجل هؤلاء قدرة عجيبة وبركة كبيرة في أوقاتهم وأعمارهم وأعمالهم وأقوالهم ونومهم. فكان عمر بن الخطاب رضوان الله عليه يقضي النهار في التفقد ومصالح رعيته، وفي الليل يخرج ليتفقد أيضا أحوال رعيته مع تعبده وصلاته لله عز وجل. فمن أروع ما قرأت أن عمر بن الخطاب رضوان الله عليه رأى قافلة تأتي في ليلة من الليالي تقبل على المدينة، وكان معه عبد الرحمن بن عوف، فقال: هل لك يا عبد الرحمن في خير؟ قال: وما ذاك يا أمير المؤمنين؟ قال: تعال لنحرس هذه القافلة حتى الصباح. أمير المؤمنين حاكم الدولة، طبعا نحن لا نطالب الحكام أن يفعلوا ذلك الآن، لكن نتمنى أن يكلفوا جنودهم أن يقوموا على حراسة الأمة لا على تعكير صفوها. فإن كثيرا من بلدان المسلمين الآن تعد الجيوش والأفراد لا لقتال اليهود وقتال أعداء الأمة، إنما لقتال أبنائها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فعمر بن الخطاب يقوم على حراسة قافلة وهو أمير المؤمنين، فيصلي ما قدر الله له أن يصلي وينظر إلى القافلة، وهو يصلي سمع بكاء طفل. فينطلق عمر حتى يقترب من صوت الطفل وينادي على أمه ويقول: أسكتي الطفل، ويعود. فإذا ما دخل في الصلاة سمع البكاء مرة ثانية، فيرجع إلى أمه ويقول: أسكت الطفل. فيرجع مرة ثالثة فيسمع بكاء الصبي، فيعود إلى أمه ويقول: إني والله لأراك أم سوء. فتقول: لقد أبرمتني منذ الليلة أيها الرجل، وهي لا تعرف من تخاطب. إنني أكره ولدي على الفطام، أريد أن أفطم الولد كرها. فقال عمر: ولما؟ لما تستعجل الولد؟ فقالت: لأن عمر لا يعطي العطاء إلا لمن فطن. الله أكبر. بس هذه العبارة، وأنا عاوزك تتوقف عند هذه المقولة التي سأقول: عمر بن الخطاب أمير المؤمنين يزعجه وهو في الصلاة بكاء بكاء صبي، بكاء صبي في أحضان أمه التي هي بكل المقاييس أرحم به من عمر. ولكن انظر إلى هذه الرحمة الجياشة والعاطفة الرقراقة. عمر يتأثر ويتألم لبكاء طفل في صدر أمه، لا لبكاء طفل تحت راجمات الطائرات والقاذفات وفي الغابات في البوسنة وفي الصومال وفي الشيشان وفي غيرها، كلا، وإنما يتأثر أمير المؤمنين لبكاء طفل في صدر أمه. ثم يسمع عمر هذه المقولة من هذه المرأة فيكاد قلبه أن ينخلع ويرجع. يقول عبد الرحمن بن عوف: فما عرف الناس قراءته في صلاة الفجر من شدة بكائه. الله أكبر. ما عرف الناس قراءته في صلاة الفجر من شدة بكائه، غلب عليه البكاء، ولما انتهى من الصلاة جلس وقال لنفسه، وهذا منهج عجيب في التأديب، ما أظن أن أحدا أفصله من الصحابة إلا عمر رضوان الله عليه بعد أبي بكر وأستاذهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإني أرى أبا بكر رضي الله عنه يدخل عليه عمر فيرى أبا بكر قد جذب لسانه وأخرجه، فيقول عمر: ما هذا؟ فيقول أبو بكر الذي يروض ويؤدب ويهذب نفسه، يقول: هذا هو الذي أوردني الموارد، أي هذا هو الذي أوردني المهالك. هذا أبو بكر يربي نفسه ويهذبها. وتعلم أبو بكر من أستاذه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نام ليلة لا يهدأ في فراشه، لا يقر له قرار ولا يهدأ له بال. فلما رأت ذلك منه عائشة قالت: يا رسول الله، رأيتك تفعل شيئا ما فعلته قط. فقال: يا عائشة، لقد رأيت تمرة على فراشي فأكلتها، وأخشى أن تكون من تمر الصدقة. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينام، وهذا هو أبو بكر وهذا هو عمر، يؤنب نفسه ويقبض على لحيته ويبكي ويقول: ويل لعمر وبؤسا لعمر، فكم قتل عمر من أطفال المسلمين. لهذه المقولة: كم قتل عمر من أطفال المسلمين. الله أكبر. وفي التو واللحظة يأمر عمر المنادي أن ينطلق وأن ينادي في الناس، ويرسل عمر بذلك إلى الأمصار والمدن والدول التي في ظله وفي خلافته تحت خلافته. يقول عمر بن الخطاب، يأمر المنادي: لا تستعجلوا صبيانكم، أي في الفطام، فإنا نفرض لكل من ولد في الإسلام. بالله عليكم، هل في حضارة اليوم ما يشابه هذا الموقف؟ إن أطفال المسلمين في البوسنة، لا أقول طفل، إن أطفال المسلمين في البوسنة قد قتل منهم الآن في ظل 4 سنوات فقط في أرض البوسنة، قتل ما يزيد على 40,000 طفل، ما يزيد على 40,000 طفل، وشرد ما يزيد على 100,000 طفل في البنيا وزغرب ومقدونيا وفي جميع الملاجئ الكنسية في بلاد أوروبا إلى يومنا هذا في ظل 4 سنوات فقط، بل واستخدموا كما ذكرت كضروع بشرية في هذه الحرب القذرة، فخخوا بالألغام وقتلوا بأجهزة التحكم عن بعد اللي تعرض ريموت كنترول عن طريق السرب على مرأة مسمع من العالم كله، بل وبيعوا ووصل سعر الطفل الآن إلى $100 في بلاد أوروبا، أكبر تجارة رقيق في العصر الحديث في ظل حضارة الرجل الغربي الخاوية من الروح الخاوية من الإيمان، في ظل هذه الحضارة الغربية الكافرة التي فعلت بالإنسان ما تستحي الوحوش الضارية أن تفعله بعضها البعض في عالم الغابات، كما ذكرت في خطبة الجمعة الماضية في مجمع الإيمان، وأنا أقارن بين حضارة الإسلام وحضارة العبيد التي انتصى جوادها اليوم الرجل الغربي في ظل تخلف أمة القيادة والريادة. وخذوا هذا الموقف لعمر كذلك رضوان الله عليه، يوم أن مر في السوق فرأى إبلا سمينة عظيمة، فقال عمر: إبل من هذه؟ قالوا: إبل عبد الله بن عمر. قال عبد الله بن عمر: وكأن حية رقطاء قد لدغت، ائتوني به. ويأتي عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر هذا إمام الورع، إمام الزهدي، إمام الاتباع، إمام التقى، يأتي عبد الله فيقول عمر: ما هذه الإبل يا عبد الله؟ فيقول: يا أمير المؤمنين، إبل هزيلة اشتريتها بخالص مالي وأطلقتها في الحمى ترعى لأبغي ما يبغيه المسلمون من الربح والتجارة. فقال عمر بأسلوب لاجع قاتل بخن بخن يا ابن أمير المؤمنين. انظر ماذا يقول عمر: بخن بخن يا ابن أمير المؤمنين، وإذا رأى الناس إبلك قالوا ارعوا إبل ابن أمير المؤمنين، اسقوا إبل ابن أمير المؤمنين، فتسمن إبلك ويربو ربحك يا ابن أمير المؤمنين. عبد الله قال: لبيك يا أبتي مرني. قال: انطلق إلى السوق وبع الإبل وخذ رأس مالك ورد الربح إلى بيت مال المسلمين. أمر عجب، أمر عجب، سبحان الله العلي العظيم. طيب أكتفي بهذا القدر، فإني قد أطلت عليكم، وأقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأكرم العالمين من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الأحبة، وأسأل الله تبارك وتعالى الذي جمعنا وإياكم على طاعته أن يجمعنا وإياكم في الآخرة مع سيد الدعاة في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا إن شاء الله تعالى درس من دروس التوحيد لمعهد إعداد الدعاة، وكنا قد وعدناكم أننا سوف نشرع في ترجمة موجزة لعبد الله بن عمر وأبيه رضوان الله عليهما، قبل أن نشرع في شرح الحديث الذي نحن بصدده إن شاء الله تعالى. وأذكر بمقدمة الإمام مسلم رحمه الله تعالى مرة أخرى، وأشرع في الترجمة الموجزة إن شاء الله عز وجل. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب، حدثنا وكيع. وفرقت في المحاضرة السابقة بين قولة الإمام مسلم حدثني وحدثنا. يقول: حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى ابن يعمر أو يعمر، والمشهور بفتح الميم، عن يحيى ابن يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، يقول: فوفق لنا عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما داخلا المسجد، فاكتنسته أنا وصاحبي، أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، لقد ظهر قبلنا ناس، أو إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقصرون العلم، وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف أي مستأنف. قال عبد الله بن عمر: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم، وأنهم مني براء، أو وأنهم براء مني. ثم قال عبد الله بن عمر: والذي يحلف به عبد الله بن عمر، لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق الحديث، وكنت قد طلبت أن يحفظ الحديث بمقدمته، فهل حفظ الحديث أحد؟ فلنبدأ إن شاء الله عبد الله نسمع الحديث مرة أخرى ونكتفي إن شاء الله. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: أما عن ضبط بعض الأسماء التي وردت في السند، فأبو خيثمة كما ذكر الإمام مسلم هو زهير ابن حرب، وأما كهمس ابن الحسن أبو الحسن التميمي البصري، وأما يحيى ابن يعمر أو يعمر هو أبو سليمان ويقال أبو سعيد، ويقال أبو عدي البصري أو البصري أو البصري، فهي لغات صحيحة، والمشهور الفتح، يعني البصري البصري البصري، يجوز فيها كل هذه الأوجه، ولكن المشهور الفتح البصرة والبصرة والبصرة. ثم المروزي قاضيها من بني عوف ابن بكر ابن أسد. قال الحاكم أبو عبد الله في تاريخ نيسابور: يحيى ابن يعمر فقيه أديب نحوي مبرز، أخذ النحو عن أبي الأسود أي الدؤلي، نفاه الحجاج إلى خراسان فقبله قتيبة ابن مسلم وولاه قضاء خراسان. هذا بإجاز عن يحيى ابن يعمر. أما معبد الجهني الذي كان أول من قال في القدر بالبصرة هو أبو سعيد عبد الكريم ابن محمد ابن منصور السمعاني التميمي المروزي، والجهني نسبة إلى جهينة قبيلة من قضاعة، واسمه أي اسم معبد زيد ابن ليث ابن سيد ابن أسلم، وقضاعة قبيلة نزلت الكوفة وهو مكان مشهور معروف، وبقية هذه القبيلة نزلت البصرة، وممن نزل جهينة معبد الجهني، وكان يجالس الحسن البصري وهو أول من تكلم في البصرة بالقدر، فسلك أهل البصرة بعد ذلك مسلكه لما رأوا عمرو ابن عبيد ينتحله، وقتل معبد الجهني الحجاج ابن يوسف. أما عبد الله بن عمر رضوان الله عليه فله ترجمة طويلة جدا تصل إلى 40 صفحة في كتاب طبقات الإمام بن سعد، وله ترجمة طويلة كذلك في السير سير إعلام النبلاء للإمام الذهبي، وله ترجمة كبيرة في التاريخ الكبير والصغير والحلية والمستدرك والجرح والتعديل وغيرها من الكتب، وأحاول جاهدا أن أقدم لكم الليلة ترجمتين موجزتين لعبد الله بن عمر ولأبيه رضوان الله عليهما، إذ يقول عبد الله بن عمر: حدثني أبي، فمعلوم أو مطلوب أن نتعرف بإيجاز على عبد الله بن عمر ثم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن ولده. عبد الله بن عمر عبد الله ابن عمر ابن الخطاب ابن نفيل إلى آخر النسب المشهور المعروف، هو الإمام القدوة شيخ الإسلام أبو عبد الرحمن القرشي المكي ثم المدني، وأنا أستهل الترجمة بعبد الله بن عمر لا تقديما له في الفضل على أبيه فحاشا وكلا، وإنما من باب الترتيب الذي ورد في الحديث كما ترجمنا قبل ذلك لمن سبقه. فعبد الله بن عمر رضوان الله عليه أسلم وهو صغير، أسلم وهو صغير السن، ثم هاجر من مكة إلى المدينة ولم يحتلم بعد، كان صغيرا لم يبلغ الحلم، واستصغر يوم أحد يوم انطلق مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليقاتل معهم وهو صبي صغير، ورآه النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد استصغره النبي ورده. وفي هذه كثير من الدروس. أولا انظروا إلى حرص أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهم في سن مبكرة جدا للجهاد في سبيل الله. فترى عبد الله ابن عمر لم يبلغ الحلم ومع ذلك يصر ويحرص على أن يخرج لينال شرف الجهاد في سبيل الله مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله عز وجل أن يرفع علم الجهاد وأن يقمع أهل الزيغ وأهل الفساد. ومطلوب من كل شباب الأمة ومن كل أبناء الأمة أن يربي نفسه على روح الجهاد في سبيل الله، ولا ينبغي أبدا أن يفت في عضدنا ما يرفع من سيف للإرهاب الفكري، لأن كل من تحدث عن الجهاد ينبغي أن يكمم فاه. فليعلم كل مسلم أنه لا عز لهذه الأمة إلا بالجهاد، وهذا كلام نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ليس هذا الكلام لأحد من الشيوخ المتطرفين أو الإرهابيين كما يحلو للإعلام أن يسمي هؤلاء، لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أخبرنا كما في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد وأبو داود وغيرهما، قال عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فالعز يا إخوة في الجهاد، ومخادع لنفسه وخائن لدينه ولأمته ولنفسه من يحاول أن يصد أبناء الأمة عن التربية على روح الجهاد في سبيل الله وعلى سير المجاهدين والقادة الأبطال الفاتحين. فإننا نعلم يقينا أن الجهاد ماض إلى يوم القيامة أبدا، وقد أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود. هل تصدقون رسول الله أم تصدقون المعاهدات والاتفاقيات؟ هذا كلام نبينا صلى الله عليه وسلم. إذا لابد أن يربي كل واحد منا نفسه ليوم يرفع فيه حتما رغم الأنوف علم الجهاد، نسأل الله أن يرفعه. فلا عز لهذه الأمة إلا بالجهاد. ومن يوم أن تركت الأمة الجهاد في سبيل الله واستاقلت إلى الأرض وتباطأت وعاشت للعروش والكروش والفروج والشهوات الزائلة والنزوات الفانية سلط الله عليها الأندال والأوباش والأنجاس والأقذار، فساموا الأمة سوء العذاب. ويحلو لي دوما وأبدا أن أذكر وأذكر نفسي ابتداء وإخواني بهذه الرسالة الرقيقة الجميلة في فضل الجهاد التي أرسل بها الإمام المجاهد القدوة العلم عبد الله بن المبارك لأخيه التقي النقي عابد الحرمين الفضيل بن عياض يوم أرسل إليه بهذه الرسالة من ساحة الوغى وميدان البطولة والشرف من ميدان الجهاد التي تصمت فيه الألسنة الطويلة وتتحطم فيه الأقلام العفنة وتخطب فيه السيوف والرماح على منابر الرقاب. أرسل من هذا الميدان المبارك عبد الله ابن المبارك رسالة رقيقة لأخيه عابد الحرمين الفضيل بن عياض، فقال له: يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب، من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب، ريح العبير لكم ونحن عبيرنا، رهج السنابك والغبار الأطيب، من كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الصبيحة تتعب، ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب لا يستوي غبار خيل الله في أنف امرئ ودخان نار تلهب هذا كتاب الله ينطق بيننا ليس الشهيد بميت لا يكذب. نسأل الله أن يرزقنا الشهادة في سبيله إنه ولي ذلك والقادر عليه. فهذا عبد الله بن عمر يعلم شباب الأمة كيف يكون الحرص على الجهاد في سبيل الله. وإني لأعلم يقينا أن من شبابنا وأبنائنا الآن من يتمنى أن لو رفع علم الجهاد تحت راية خليفة ولتكون كلمة الله هي العليا ليبذل دمه في سبيل الله. نسأل الله عز وجل أن يبارك في شبابنا وأن يرفع الغمة والهم والكرب عن الأمة لترفع الأمة من جديد علم الجهاد ليعزها الله تبارك وتعالى. فلا عز لها إلا بالجهاد إنه ولي ذلك والقادر عليه وما ذلك على الله بعزيز. وانظر أيضا إلى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن نظر إلى عبد الله ابن عمر فاستصغره. وهذا هذه أكبر صفعة على وجوه من يتهمون الإسلام دوما بأنه متعطف للدماء وبأنه يريد أن يزج بأبنائه في غمار المهالك. حاشا وكلا، هذا رسول الله، وأنتم تعلمون أنه صلى الله عليه وسلم كان أحوج ما يكون إلى رجل ليقاتل أمام جمهرة كبيرة لجيش الكفر. وبالرغم من ذلك ينظر النبي إلى عبد الله بن عمر وإلى غيره من الصحابة الصغار فيأبى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويرد عبد الله ابن عمر، فيرجع عبد الله باكيا، يرجع عبد الله ابن عمر باكيا لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رده ولم يقبل. وكانت أولى غزوات عبد الله بن عمر على الراجح هي غزوة الخندق، هي غزوة الخندق، كانت سنة كام؟ نعم، في السنة الخامسة للهجرة. وهو ممن بايع تحت الشجرة التي تسمى ببيعة الرضوان. هل ورد عليها دليل في القرآن؟ اذكره. طب نعم، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ما سببها؟ لا أحسنت، سبب بيعة الرضوان أنه لما جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى مكة لقضاء العمرة وأبت قريش وأبى أهل مكة أن يدخل النبي عليه الصلاة والسلام وأرسلوا إليه الرسل والوفود، فأرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليهم عثمان بن عفان رضي الله عنه ليخبرهم أن النبي ما جاء مقاتلا وإنما جاء لأداء العمرة. فعلم النبي بعد ذلك وأشيع أن عثمان قد قتل رضوان الله عليه، فبايع الصحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على القتال. وقام النبي واضعا يده الشريفة ثم وضع يمينه وأشار بيده الأخرى وقال وهذه يد عثمان. فكانت يد النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان أفضل من يد عثمان لعثمان رضوان الله عليه. طيب، يبقى عبد الله بن عمر كان ممن بايعوا تحت الشجرة رضوان الله عليه، وهذه منقبة عظيمة جدا، إذ أن الله قد أنزل قرآنا في حق المبايعين فقال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. هذا بيان عام من الله سبحانه وتعالى بالرضا لكل من بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحت شجرة كريمة سميت البيعة تحتها ببيعة الرضوان. وأمه وأم أم المؤمنين حفصة هي زينب بنت مضعون، أم عبد الله ابن عمر وأم أم المؤمنين حفصة رضوان الله عليها هي زينب بنت مضعون أخت عثمان ابن مضعون رضوان الله عليهم جميعا. روى عبد الله بن عمر علما كثيرا كثيرا كثيرا، وكان عبد الله بن عمر من الصحابة الصغار الكبار الذي كان ملازما للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فسمع منه ونقل لنا علما كثيرا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبيه يعني عن عمر وعن أبي بكر وعن عثمان وعن علي وعن بلال وعن صهيب وعن عامر ابن ربيعة وعن زيد بن ثابت وعن جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونقل العلم عن عبد الله بن عمر عدد غفير جدا قد يزيد عن 200 من التابعين، بل قد يزيد عن ذلك بكثير. نقل العلم عن عبد الله بن عمر عدد كبير وكثير جدا من التابعين رضوان الله عليه. عبد الله بن عمر من أعظم مناقبه أيها الأحبة أنه ورد في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في حقه قولة جميلة: من أعظم الأوسمة، أوسمة الشرف التي علقها النبي صلى الله عليه وسلم بيديه على صدر عبد الله. فلقد روى البخاري عن سالم عن أبيه قال: كان الرجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على رسول الله. كان الصحابة يجلسون فإذا رأى أحدهم رؤيا قص الرؤيا على النبي عليه الصلاة والسلام فيؤولها النبي له. يقول عبد الله بن عمر: وكنت غلاما عزبا شابا، وكنت غلاما عزبا شابا، فكنت أنام في المسجد فرأيت كأن ملكين أتياني. هذه رؤيا لمن؟ لعبد الله بن عمر. يقول: فرأيت كأن ملكين أتياني فذهب بي إلى النار، فإذا هي مطوية كطي البئر ولها قرون كقرون البئر، فرأيت فيها ناسا قد عرفتهم، فجعلت أقول: أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار. فلقينا ملك فقال: لن تراعي، لن تراعى، يعني لا تخف، لا تفزع، لن تراعى. يقول عبد الله بن عمر: فذكرت الرؤية لحفصة زوج النبي عليه الصلاة والسلام، فقصت حفصة رضوان الله عليها الرؤيا على رسول الله. وبمناسبة، من يفرق لي بين الرؤيا والرؤية؟ الرؤيا بالألف والرؤية بالهاء المربوطة أو التاء المربوطة. نعم، الرؤيا بالألف هي رؤية النومي، هي ما يراه الإنسان في نومه، أما الرؤية هي ما يراه الإنسان في اليقظة. يبقى الرؤية بالألف ما يراه الإنسان في نومه، لكن الرؤية هي ما يراه الإنسان في اليقظة. يقول عبد الله بن عمر: فقصصت الرؤيا لحفصة رضوان الله عليها، فقصت حفصة الرؤيا على النبي عليه الصلاة والسلام، فماذا قال المصطفى؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله بن عمر. شهادة كبيرة جدا من النبي عليه الصلاة والسلام. واعلم بأن الذي يزكي الآن هو من لا ينطق عن الهوى. نعم الرجل عبد الله بن عمر، ولكن النبي قد قيد هذه الشهادة بشرط، فقال: نعم الرجل عبد الله بن عمر لو كان يصلي من الليل. فقصت حفصة تأويل الرؤيا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر. قال: فكان عبد الله بن عمر بعد لا ينام من الليل إلا قليلا. انظر إلى سرعة الاتباع والاستجاب. خلاص النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم الرجل عبد الله بن عمر لو كان يصلي من الليل، فكان عبد الله بن عمر بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا. سبحان الله، كان ينام ويضع إلى جواره الوضوء أي الماء الذي سيتوضأ به، وكأنه ينام على جمر من النار، سرعان أو كثيرا ما يستيقظ، يصلي ثم ينام ويصلي ثم ينام، وهكذا حتى إذا ما أقبل الثلث الأخير من الليل قام عبد الله بن عمر فصلى إلى أن يخرج لصلاة الفجر، كان لا ينام من الليل بعد ذلك إلا قليلا. ورحم الله زمانا كان يقام فيه الليل. ونسترجع لزمان قل فيه من يقيم الليل، الليل أنس المحبين وروضة المشتاقين، وإن لله عبادا يراعون الظلال بالنهار كما يراعي الراعي غنمه، ويحنون إلى غروب الشمس كما تحن الطير إلى أوكارها، حتى إذا ما جنهم الليل واختلط الظلام ونصبت الفرش وخلى كل حبيب بحبيبه نصبوا إلى الله أقدامهم وافترسوا إلى الله جباههم ونازوا ربهم بقرآنه وطلبوا من ربهم إحسانه وإنعامه. يقسم ابن القيم قائلا والكلام له: فإن أول ما يمنحهم ربهم أن يقذف من نوره في قلوبهم. سبحان الله، أهل الليل على وجوههم مسحة معينة من النضارة والنضرة. سبحان الله، رجل يقوم الليل لله عز وجل محال أن يكون وجهه كوجه رجل نام طوال الليل. من منا أيها الأحبة يعاهد ربه أن يقوم من الليل ولو قياما قليلا، ولو توضأ وجلست ساعتين فقط على كتاب من كتب العلم لتقيم الليل بفريضة لا بنافلة؟ فإذا ما أحسست بالتعب وغلبك النوم قم وصلي ركعة وتر أو ثلاث ركعات ونم. درب نفسك على أن تقوم قليلا من الليل لله عز وجل، وسترى العجب العجاب في تحصيلك للعلم، سترى كم من مسألة استشكلت عليك. فإذا ما قمت الليل لله تبارك وتعالى وجلست متوضئا متضرعا إلى الله، والله ستجد العجب العجاب، ستجد أن الله عز وجل